عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي رزين عقيلي وحديث صهيب الرومي وحديث جرير بن عبد الله البجلي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. والآن نبتدئ إن شاء الله بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال أخبرنا وهب بن بطية الواسطي قال أخبرنا محمد بن حسن المدني عن عبد الله عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود كلاهما عن عبد الله بن مسعود وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وقال فيه صلى الله عليه وسلم في دقة ساقه: لهما في الميزان أرجح عند الله من جبل أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يجمع الأمم فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه وكرسيه وسع السماوات والأرض، فيقول لهم: أترضون أن يتولى كل أمة ما تولوا في الدنيا؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: عدل ذلك من ربكم؟ قال: فيقولون: نعم. قال: فيمثلون له، فمن كان يعبد شمسا مثلت له، ومن كان يعبد القمر مثل له القمر، ومن كان يعبد النار مثلت له النار، ومن كان يعبد صنما مثل له، ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى، ومن كان يعبد عزيرا مثل له عزير. ثم يقال: ليتبع كل أمة منكم ما تولوا في الدنيا حتى يوردهم النار. قال: ثم قرأ: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم: ما تنتظرون؟ قالوا: إن لنا ربا لم نره بعد. فيقال لهم: أتعرفون أم رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة. قال: فذلك حين يكشف عن ساق. قال: فيخرون له سجودا طويلا. قال: ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر، أي كقرون البقر، لا يستطيعون السجود، يريدون السجود فلا يستطيعون. قال: فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم وخذوا نوركم على قدر أعمالكم. وذكر الحديث إلى آخره. يقول محقق في هذا الحديث: رواه الأئمة من طريق أخرى. يعني خلاصته أنه حديث يحتج به وينتهض لأن يكون من أدلة وحجج هذا الأصل. الشاهد فيه ماذا؟ عند الشيخ أحمد بن تعال. أين الشاهد؟ فيقال لهم: أتعرفونه إن رأيتموه؟ وهذا قال ذكر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: أخبرنا عمي محمد بن الأشعث قال: أخبرنا حسن بن حسن قال: أخبرنا أبي حسن عن الحسن عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إلي يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. يقول المحقق: حسن لغيره. ما شاء الله، هذه بشرى لأهل التبكير في يوم الجمعة. قال: ومما روي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الصحابي الجليل قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال أخبرنا عمر بن يونس قال أخبرنا جهضم بن عبد الله قال حدثني أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل فقال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل ليكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك قال قلت ما لنا فيها قال لكم فيها خير لكم فيها ساعة من دعا الله عز وجل فيها بخير وله قسم طيب هو له قسم إلا أعطاه الله تعالى أو ليس له قسم إلا ذكر له ما هو أعظم منه أو تعود فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله تعالى من أعظم منه قلت ما هذه النكتة السوداء فيها قال يا الساعة تقوم في يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا أضل الله عن اليهود والنصارى فللسبت اليهود وللنصارى الأحد والجمعة سيد الأيام وهو عيد أهل الإسلام الأسبوعين وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد قال قلت ولما تدعون يوم المزيد قال إن ربك عز وجل لو ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال فإذا كان الجمعة طيب قال إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه ثم خف الكرسي بمنابر طيب ثم حف الكرسي بمنابر من نور ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم حف طيب حتى يجلسوا عليها ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثير ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إلى وجهه عز وجل ويقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسألوني عندكم فسألوني به فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة ثم يصعد عز وجل على كرسيه ويصعد مع الصديقون والشهداء ويرجع على الغرف في هذا الحديث كده جمل فيها نكارة جمل كده فيها نكارة المحقق عندي يقول صحيح الغير لكن ينظر عندك قشة قلب ضعيف على كل حال جمل يا إخوة لا تتابع من روايات أخرى وطرق أخرى من ضعفه فقد أصاب طيب نكمل الحديث الورد ايوه الشيخ حمد الورد ومال عشان أبعثه منه الجمل الصحيحة فيه؟ الورد اللي ضعفه منه الأجري رحمه الله بس هذا بنمدح فيه عالم جليل وحد يتكلم في العلماء ايوه اياك تتكلم في العلماء ما أحسن. بالحق بالفتح أحسن بارك الله فيك الشيخ عبد الله المهم يا إخوة في جمل طيب هنا بارك الله في الجملة دي ثم يصعد عز وجل على كرسيه ويصعد معه الصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصل فيها ولا فصل، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء فيها ثمارها وفيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة. لا شك فضل يوم الجمعة متواتر، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك يسمى يوم المزيد، أو كما قال النفس لا تطمئن أبدا إلى تصحيح هذا الحديث. قال: وحدثنا البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود وذكر فيه غير طريق عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو ما ذكرناه. والله هناك حديث عن أنس صحيحة أثبت من هذه، كان ينبغي للأجر أن يأتي بها في باب الرؤية في إثبات الرؤية. وقال لنا ابن أبي داود وأبو ظبي اسمه رجاء بن الحارث ثقة قال: وقال عثمان بن عمير يكنى أبا اليقظة. ومما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال أخبرنا أبو عاصم عبد الله بن عبيد الله العباداني قال أخبرنا الفضل الرقاش عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين أهل الجنة في نعيم اطلع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وذلك قوله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليهم فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم تبارك وتعالى ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. صحته ماذا؟ بيقول ضعيف الإسناد. عندكم موضوع؟ هو في شيء من التغير بين تعليقات المؤلف وليد سيف النصر المحقق وليد سيف النصر التعليقات التي معكم، لعل الأحكام التي معكم أدق إن شاء الله. قال: وحدثنا أبو القاسم قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تروث ولا تبول فيقعدون عليها، ثم طارت بهم في الجنة فيتجلى لهم الجبار عز وجل، فإذا رأوه خروا له سجدا، فيقول لهم الجبار عز وجل: ارفعوا رؤوسكم، ليس هذا يوم عمل، إنما هو يوم نعيم وكرام، فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا فيرجعون إلى أهليهم، فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله عز وجل على تلك الكثبان ريحا فيهيجها حتى إنهم لا يرجعون إلى أهليهم وإنهم لشعث غبر من المسك. قال: إسناد ضعيف جدا. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن الصعد قال أخبرنا الحسين ابن الحسن المروزي قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديمت عليهم الكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تبول ولا ترود فيقعدون عليها، ثم يأتون الجبار عز وجل فإذا تجلى لهم خروا له سجدا، فيقول الجبار عز وجل: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم قد رضيت عنكم رضا لا سخط بعده، يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فإن هذه ليست بدار عمل إنما هي دار مقام أو دار مقام ودار نعيم. قال: فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا فيرجعون إلى أهلهم فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله عز وجل ريحا على تلك الكثبان فتهيجها في وجوههم حتى إنهم لا يرجعون إلى أهلهم وإنهم وخيولهم، ذكر كلمة: لشباع من المسك. ومما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن قال أخبرنا إسماعيل بن علي أبو بشر عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول، يعني نجوى الخالق سبحانه وتعالى مع عبده، مسارة ربنا عز وجل لعباده، يكلمهم، يخلو بأحدهم، يقول يدنو المؤمن يوم القيامة من ربي عز وجل حتى يضع كنفه. هنا يقول الكنف أي الستر، وليس هذا من باب التأويل. قال حتى يضع كنفه عليه، في بعض الروايات تجدون كتفه عليه، ولا تصح. قال فيقرر بذنوبه، فيقول هل تعرفه؟ فيقول ربي أعرف، يعني تقر كذا وكذا. فيقول فإني سترت عليك في الدنيا، اللهم استر نفسي ترك الجميع، لولا ستر الله ولو كان للذنوب رائحة لما جلس بعضنا إلى بعض، عفانا الله إياك. قال فيقول فإني سترت عليك في الدنيا ونغفرها اليوم لك، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال أخبرنا الحسن بن الصباح البزاز. قلنا البزاز ما هي المهنة؟ ما معنى البزاز عندك؟ البزاز معنى ايه؟ بائع البز، القماش. والبزار معنى ايه عندك يا شيخ حمزة؟ البزار، بزار العطار في بيع البقول الحبوب. البزار، لا دي مهنة ثانية دي. قال أخبرنا زيد بن هارون، قال أخبرنا همام بن يحيى وهو العوذي، قال أخبرنا قتادة عن صفوان بن محرز، قال كنت أخيرا بيد ابن عمر فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني، يقول يدني الله عز وجل المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيستره من الناس، فقل أي عبدي تعرف كذا وكذا؟ فقل نعم أي رب. ثم يقول أي عبدي تعرف كذا وكذا؟ فقل نعم أي ربي. حتى إذا كرره بذنوبه وقال في نفسه إنه هالك، قال الله فإني سترت عليك في الدنيا قد غفرتها لك اليوم، ويعطى كتاب حسناته. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال أخبرنا شبابة بن سوار، قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خيامه ونعيمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه عز وجل غدوة وعشية. يقول هنا ضعيف. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال أخبرنا المسيب بن واضح، قال أخبرنا حجاج عن إسرائيل. من إسرائيل يا إخوة؟ ها؟ من يعرف يرفع يده. من يعرف يرفع يده عند مراد أول؟ هات لنا من الأول، ما تروحش هناك. ها إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، يعني أبو إسحاق جده إسرائيل، وإسرائيل له خصيصة في أحاديث جده، حتى منهم من يقول هو مقدم في حديث جده على شعبة. ليه؟ لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. شعبة ليس من أحفاد أبي إسحاق، وليس من أصحاب البيت، إنما إسرائيل من أهل بيت أبي إسحاق، فيعرف حديثه ويميزه عن غيره. ومنهم من قال لا، يقدم شعبة في أبي إسحاق على إسرائيل، لكن الراجح أن إسرائيل يقدم في حديث جدي على شعبة. عن إسرائيل عن ثور بن أبي فخيتة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله عز وجل له مسيرة 1000 سنة، وإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل مقدار الدنيا غدوة وعشية. ثم قرأ ابن عمر وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومما روي عن عدي بن حاتم الطائي ما كنيته عند عبد السلام؟ ما كنيته يا أخانا حسن؟ عند أخينا أحمد المصري كنيته أبو طريف عدي بن حاتم الطائي الصحابي الجليل. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الشهيد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال أخبرنا الأعمش قال أخبرنا خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة الاثنان أبو بكر عبد الله بن محمد وعثمان وأبو الحسن قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وانظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال حديث شجرة طوبة. قال محمد بن حسين رحمه الله قد ذكر الله عز وجل ما عد المؤمنين من كرامات في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم به أنه قال عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبى ومما أعد الله عز وجل بها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زياراتهم لربهم عز وجل على النجب من الياقوت، قد نفخ فيها الروح فيزورون الله عز وجل فيتجلى لهم وينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله. وأنا أذكره ليقر الله تعالى به أعين المؤمنين وتشخن به أعين الملحدين، والله ولي التوفيق. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث المصري أن دراجا أبا السم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. المحقق يقول صحيح لكن إسناده فيه ضعف، صح؟ الإسناد ضعيف بسبب السلسلة يا أخوة، سلسلة دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، والسلسلة فيها نكارة منها حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، ودراج هو أبو السمح. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال طوبى لمن رآك وآمن بك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، فقال الرجل يا رسول الله وما طوبى؟ قالت شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثيابها الجنة تخرج من أكمامها. الأكمام قال هنا جمع كم بالكسر وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. يقول حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال أخبرنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثني عبد الله بن زياد الرملي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر قال ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام طوبة فقال يا أبا بكر هل بلغك ما طوبة؟ قال الله عز وجل ورسوله أعلم. قال طوبة شجرة في الجنة لا يعلم ما طولها أو ما طولها إلا الله عز وجل، يسير الرجل تحت غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل يقع عليها طير كأمثال البخت الإبل. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن هناك لطيرا ناعما يا رسول الله، فقال أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر. وهذا فيه ضعف شديد حتى قال المحقق ضعف جدا. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون ابن بديانة، أو عندكم إيش يا أخوان بدينة الدقاق إملاء، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال أخبرنا المعافى بن عمران عن أبي إياس إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي قال إدريس ثم لقيت محمد بن علي بن حسين بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين فحدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالحديث السابق. قال وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير أنصاري إملاء، قال أخبرنا ابن إسحاق بن داود القنطري عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا المعافى بن عمران قال أخبرنا إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة رضي الله عنه. قال إدريس ثم لقيت محمد بن الحسين فحدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة، لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار 100 عام قبل أن يقطعها، ورقها وساقها برود خضر أو برود خضر، وزهرتها ورياض صفر هكذا، وأفنانها سندس واستبرق، وثمرها حلل خضر، وماؤها زنجبيل وعسل، وبطحاؤها ياقوت أحمر. ماذا قال في هذا؟ والمعضل ولا إيه؟ عندي معضل ضعيف الإسناد، معضل ضعيف الإسناد. السبب خلينا نشوف عن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة صحيح. طيب يقول وزبرجد أخضر وترابها مسك وعنبر وكفور أبيض وحشيش وزعفران منير، والأجوج عندي هكذا. إيش عندكم؟ والأملج ها؟ يقول هو العود الرطب. يقول يتأجج من غير وقود ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق، وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة ومتحدث لجمعهم، فبينهم في ظلها يتحدثون إذ جاءهم الملائكة يقودون نجبا خلقت من الياقوت، ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنى، وبرها كذا عندكم وبرها من خز أحمر ومرعزي أبيض، لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسنا وبهاء وجمالا، ذللا من غير مهابة، نجبا من غير رياضة، عليها رحال ألواحها من الدر والياقوت، مفضضة باللؤلؤ والمرجان، صفائحها من الذهب الأحمر، ملبسة بالعبقري والأرجوان، فأناخوا إليهم تلك النجاه. ثم قالوا لهم إن ربكم عز وجل يكرمكم السلام ويستزيدكم لتنظروا إليه، وينظر إليكم ويحييكم وتحيونا، ويكلمكم وتكلمونا، ويزيدكم من فضله وسعته، ثم إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم، فتحول كل رجل منهم على راحلته، ثم انطلقوا صفا واحدا معتدلا لا يفوت من شيء شيئا، ولا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتها، ولا يمرون بالشجرة من أشجار الجنة إلا أكفتهم بثمرتها ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن تسلم صفهم أو تفرق بين الرجل ورفيقه. فلما رفعوا إلى الجبار تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم في عظمته فحياهم بالسلام، فقالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام ولك الحق الجلال والإكرام. فقال لهم تبارك وتعالى إني أنا السلام مني السلام ولي حق الجلال والإكرام، فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على وجل مشفقين. فقالوا أما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك كل حقك فأذن لنا بالسجود لك. فقال لهم ربهم عز وجل قد وضعت عنكم مؤنة العبادة ورحت لكم أبدانكم، فطالما أنصبتم الأبدان وعنيتم للوجوه فالآن افضوا إلى روحي ورحمتي وكرامتي، فسألوني ما شئتم وتمنوا علي أعطكم أمانيكم فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني، فلا يزالون في الأمان والعطايا والمواهب حتى إن المقصر منهم في أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناها. فقال لهم ربهم عز وجل لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم، فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وألحقت لكم وجدتكم ما قصرت ما قصرت عنه أمانيكم، فانظروا إلى مواهب ربكم التي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان، وإذا أبوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وأعراسها نور شعاع الشمس عندهم مثل الكوكب الدري، فإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورها فلولا أنه سخرها للمعت الأبصار، يعني خطفت الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان فيها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر. في إعضال يعني شديد صراحة لا يستبعد، لا يستبعد الذي وضع هذا، يعني مش عارف أتعب نفسه جدا جدا وأتعب الشيخ صباح وأتعب الحاضرين. خلينا نكمله وبعدين تعرفه إن شاء الله. طيب يقول فإذا بقصور شامخة في أعلاها في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورها فلولا أنه سخرها للمعت الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان فيها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان من الياقوت الأصفر. يعني ابن القيم رحمه الله وضع علامات وأمارات الأحاديث الموضوعة، قال هكذا حديث طويلة صفحتين وثلاثة وأربعة ممكن يوصل الحديث 20 صفحة وكل هذا لا صح. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليحدث مثل هذا يزعج الناس، ها لا حاشا وكلا عليه الصلاة والسلام كلام فيه مجازفة، مجازفات كثيرة وركاكة، ليس هذا من مشكاة لسان النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. قال يقول فهو مفروش بأرجوان أصفر مبثوثة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، بروجها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب اللؤلؤ، فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض. البراذين اللي هي الخيول جمع برذاول، البرذان الذي هو يعني خيل هجين مخلط من عربي وأعجمي، لكن فيها بقى ميزة التبختر إذا مشيت تتبختر. يقول قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض، من هل النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلمة برذاون أصلا؟ كلام ليس ليس مقبولا ولا سائغا. يقول قربت لهم براذين من الياقوت الابيض منفوخ فيها الروح يجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمه حكمه برذون من تلك البراذين. حكمه قطعه الحديد التي تكون في فم اللجام في فم الخيل حكمه تحكمه وتحكمه وتمنعه. قال لجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سرجها مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتطوف بهم رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنوهم بكرامة ربهم عز وجل. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم أو ما تطول به عليهم ربهم عز وجل مما سألوه وتمنوا. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنان جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقر قرارهم قال لهم ربهم عز وجل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قال أفرضيتم بمواهب ربكم؟ قالوا نعم رضينا ربنا فارض عنا. قال فبرضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجه الكريم وصافحتكم هكذا عندكم صافحتكم ملائكة أو صافحتم ملائكة فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مجدود ليس فيه تنقيص ولا تصريم. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب. قال محمد الحسين هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا لو نزه كتابة عن هذه الأحاديث الموضوعة والواهية لكان عجوبا. قال مع ظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل فالإيمان بهذا واجب. فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة. ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر. ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها. وسنبين جميع ما يكذب بالجهمي في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله. فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في القيامة واحتج بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخاطئ لهذه الآية. احنا قلنا يا اخوان كل ادراك رؤية وليس كل رؤية ادراك لان الرؤية اعم من الادراك. ونفي الاخص لا يلزم منه نفي العام. الله سبحانه وتعالى نفى الاخص لا تدركه الابصار ولم يقل لا تراني الابصار وفرق بين هذا وذاك. فاذا نفي الاخص لا يلزم منه نفي العام وإذا نفي الأعم لزم منه نفي الأخص. فالرؤية عام والإدراك أخص كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراك. وكيف تعرف الأعم من الأخص؟ ما صح أن تخبر به عن آخر فهو أعم وما لم يصح فهو أخص. كل إدراك رؤية أخبرت برؤية على الإدراك ولا تستطيع أن تخبر بالإدراك عن الرؤية. ليس كل إدراك رؤية كل إدراك فورا وليس كل رؤية إدراك. فلا تخبر بالإدراك عن الرؤية لأن الإدراك أخص. قال فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويل خاطئ. كما قلت لكم استدل أهل السنة والجماعة من هذه الآية لا تدرك الأبصار على إثبات الرؤية لله. لماذا؟ لأنه ليس في صفات الله نفي محض، إنما النفي في صفات الله يراد به إكمال إثبات كمال الظلم. فإذا نفى عن نفسه الظلم أثبت كمال العدل، إذا نفى عن نفسه الغفلة أثبت لنفسه كمال القيومية والقدرة والقوة والعلم، إذا نفى عن نفسه النسيان أثبت لنفسه كمال العلم، إذا نفى عن نفسه العجز أثبت لنفسه كمال القدرة. كذلك هنا لما نفى عن نفسه الإدراك يلزم من هذا إثبات الرؤية بطريق المفهوم والمقتضى. قيل له يا جاهل، إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من العلم، ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعدهم ومن بعدهم من التابعين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروا على النظر إلى وجه الله عز وجل، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتج به من قوله عز وجل لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار أعرف منه أهدى منك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله، وكذا عند صحابته رضي الله عنهم. فاستغنى أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. فإن قال قائل فما تأويل قولي عز وجل لا تدرك الأبصار؟ قيل له معناه عند أهل العلم لا تحيط بالأبصار ولا تحويه عز وجل. ليه؟ أنت ترى الشمس ولا تدركها، وترى القمر ولا تدركه، وترى النجوم ولا تدركها، لا تحيط بها ولا يحيطون به علما. قال ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء والصادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، كما يقول الرجل رأيت البحر والصادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره، هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل. قال حدثنا جعفر بن محمد الصنبلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عمرو بن طلحة القناد قال أخبرنا أسوط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ولقد رآه نزلة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك أليس قد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة أي أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها؟ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السيستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال أخذ الله هذا. انتهى الكلام من هذا الأصل الأصيل والركن الركين عند أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ويلي هذا إن شاء الله إثبات صفة الضحك، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله وإرادته. فإلى الغد إن شاء الله صباحا مع هذا الباب الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا اليوم إن شاء الله في دمياط القديمة في دار الجماعة في العقيدة الطحاوية، ثم شرح الباطنية، ثم إن شاء الله في المناطق السبيل كتاب الصلاة مع صلاة أحكام صلاة الخوف وما يتعلق بها. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.